بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس العمدة، عمدة الفقه الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله، أبواب تتعلق بأبواب البيوع. من هذه الأبواب باب الرهن، باب الرهن. وقلنا أن الرهن من أي العقود؟ الرهن من أي العقود؟ على قسمين، من أي؟ لازمة بس من أي العقود؟ لازمة. من العقود التوثيقة، من عقودي التوثيقة، وهو لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. وهل يشترط في الرهن القبض حتى يكون لازما؟ لا يشترط الرهن يعني القبض حتى يكون لازما، بمجرد المعاقدة يصبح لازما في حق الراهن دون المرتهن. ما الحكمة من الرهن؟ ايش الحكمة من الرهن يا اخوان؟ توثيق الدين، توثيق الدين. هذا يعطيك 10,000 ريال فيطلب رهنا من اجل ان يوثق دينه، من اجل ان يوثق ماذا؟ دينه، بحيث اذا جاء وقت سداد الدين إذا لم تسدد يباع الرهن فيأخذ دينه من هذا المبيع، يأخذ دينه من هذا ماذا؟ المبيع. فالرهن مشروع، الرهن ماذا؟ مشروع. الرهن الذي كان عليه أهل الجاهلية ما هو؟ أيش الرهن الذي كان عليه أهل الجاهلية؟ ها؟ إغلاق الرهن. أيش معنى إغلاق الرهن؟ كيف؟ نعم، إذا جاء وقت السداد فلم يسدد تملك الرهن، تملك الرهن وأغلق الرهن. الحديث الوارد حديث ضعيف ولكن المعنى صحيح، فينهى عن هذا. ولا الحكم هو في الشرع أنه إذا جاء وقت السداد يطالبه يسدد، فإن لم يسدد يقول بع الرهن، هذا رهنك، بعه وسددني ماذا؟ الدين الذي عليك، أو أنا أبيع، أتولى بيع هذا الرهن وأخذ ماذا؟ الدين، وأخذ منه ماذا؟ الدين. النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعة في 30 صاعا من البر، في 30 صاعا ماذا؟ من البر. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونا؟ هل مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه ماذا؟ مرهونا. طيب، هل ماتوا عليه دين؟ هل مات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة وعليه دين؟ نقول لا، لأن الرهن مقابل ماذا؟ الدين. الرهن مقابل ماذا؟ الدين. فلم يموت ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مديونا. لماذا استدان من اليهود مع وجود المسلمين؟ لماذا استدان النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود مع وجود المسلمين؟ الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان علي، ها؟ قيل قد لا يكون مع الصحابة، كانوا فقراء، قد لا يكون معهم مال، وقد يكون من باب أنه إذا أخذ من الصحابة دينا لا يطلبون منه ماذا؟ الدين. والأمر الثالث من أجل جواز، يعني جواز معاملة الكفار، من أجل جواز معاملة الكفار، لهذا يجوز أن يعامل الإنسان الكفار. معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود مع أن أكثر أموالهم من السحت وهو الحرام، فهل يجوز الإنسان أن يعامل إنسان يتعامل بالمحرمات، يبيع منه ويشتري منه ويستدين منه ويعتزم عنده، هل يجوز الإنسان؟ الراجح أنه يجوز. ما الدليل؟ هذا الحديث. والأمر الثاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما إذا دعا ماذا؟ يهودي ما رد دعوته، يجيب الدعوة فيأكل، ففيه أن الحرام على من يرتكب المحرم، أما الذي يأكل عند الذي يفعل المحرمات فليس على شيء، إلا أن يكون المال، يعني المال ماذا؟ المحرم عينه محرمة، كأن يكون مسروقا أو مغصوبا فهذا لا يجوز التعاون. أما كون أكسابه محرمة فأنت تريد أن تستدين منه لا حرج، أو تعامله لا حرج، أو تأكل عنده لا حرج. لهذا جاء عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن هذه المسألة قال لك الهنا وعليه الحرام، لك الهنا وعليه الحرام. طيب ما هو الدرع الذي رهنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش الدرع هذا؟ درع ايش؟ حطمية. ها؟ حطمية ذاك حق علي. الحرب. ها؟ الحرب. درع يعني بمعنى كالقميص من حلق، حلق حديدية كان يلبسونه يسمى درعا، يلبس قميصا من حديد محلق حلق من أجل ماذا؟ لا تؤثر فيه ضربات السيوف، لا تؤثر فيه، تؤثر فيه وهو ثقيل، وهو ماذا؟ ثقيل جدا. مع هذا كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي كان عنده درع أيضا لما خطب فاطمة وعقد عليه وأراد الدخول ما كان عنده مال، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أين درعك ماذا؟ الحطمية، أي الذي تحطم عليه السيوف، يعني بمعنى اجعله مهرا لها، اجعله مهرا لها. طيب مر معنا الحديث الثاني الحوالة، ايش الحوالة هذه؟ هي الحوالات التي في الصرافة هذه، وايش هذه؟ ما معنى الحوالة في لسان الفقهاء؟ ها؟ إحالة الدين من ذمة إلى ذمة، إحالة الدين من ذمة إلى ذمة تسمى حوالة. كأن يكون عندك مال لزيد تقول أنا ما عندي حاليا، لكن تذهب إلى عمر أنا وطالبة بعشر آلاف ريال، فاذهب فخذها منه، فهي إحالة ماذا؟ دين من ذمة إلى ذمة، تسمى هذه حوالة في لسان الفقهاء، في لسان ماذا؟ الفقهاء. وما حكمها؟ ما حكم يعني ماذا الحوالة وهي إحالة الدين من ذمة إلى ذمة؟ ها؟ إذا كانت على من؟ إذا أحيل على ملي قيل أنه يجب أن يتحول، وقيل يستحب أنه ماذا؟ يتحول. وظهر الأحاديث الأمر من أحيل على ملي فليتبع. من هو الملي هذا الذي يحال عليه الدين؟ أن تحولت الدين من ذمتك إلى ذمة آخر، فتقول لفلان اذهب فخذ يعني دينك من فلان، أنت تطالبني أنا ما عندي، لكن أنا أطالب فلان فاذهب فخذ دينك منه. وهو يعني اشترط الفقهاء أن يكون مليئا. ما معنى مليء؟ ها؟ بقوله وبدنه وماله، وعلى كل عنده قدرة على السداد، عنده قدرة على السداد، من حولت عليه الدين عنده قدرة على السداد، عنده قدرة على السداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على ملي فليتبع، من أحيل على ملي ماذا؟ فليتبع. قيل أنه واجب وقيل أنه ماذا؟ مستحب. فانتقل الدين من ذمة إلى ذمة يسمى حوالة في لسان الفقهاء. ما حال مطل الغني؟ ما حكم مطل الغني؟ مماطلة الغني ما حكمها؟ حرام، ظلم، والظلم على المعصية. حرام أن يماطل الغني، أي بمعنى الذي عنده قدرة على سداد الدين وقد حل وقد طولب به ثم هو يماطل، ارتكب ماذا؟ ارتكب محرما، ارتكب ماذا؟ محرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني، أي مماطلة الغني، مماطلة القادر على السداد وقد حل السداد وصاحبه يطالب ماذا؟ بدينه، ثم تقول له تأتي في الغد، بعد الغد، بعد أسبوع، الجمعة، بعد شهر، لا يجوز، هذا حرام، هذا أمر محرم. ماذا؟ محرم. أما إذا كان فقيرا فهذا ينظر، إذا كان فقيرا فلا يطالب حتى يحصل له ماذا؟ اليسار، حتى يحصل له اليسار. ثم ذكرنا الحديث الثالث ما يتعلق بالمفلس. من هو المفلس في لسان الفقهاء؟ من هو المفلس في لسان الفقهاء؟ نعم، من كثر دينه على ماله، الديون 100,000 والمال الذي معه 10,000 ريال، والمال الذي معه 10,000 ريال، فهذا مفلس في لسان ماذا؟ الفقهاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ما معنى؟ إذا لم يعني لا، ما معنى صورة هذه المسألة؟ من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق بماله. من أدرك ماله ماذا؟ بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، أي من غيره من الغرماء. الغرماء قد يكون 10 والمال ما بقي إلا 10,000 ريال، فأنت بعت ماذا؟ سيارة من زيد، بعت له ماذا؟ سيارة، بعت له ماذا؟ سيارة، فحصل أن زيد ماذا؟ أفلس. ثم بعد ذلك لما أفلس أنت تريد أن تأخذ مالك، فوجدت سيارتك كما هي، هل لك أن تأخذ السيارة؟ نقول بشروط لك أن تأخذ سيارة بشروط. الشرط الأول أن السيارة لم تتغير لا بزيادة ولا نقصان. الشرط الثاني أنه لم يأخذ من ماذا؟ من ثمنها شيئا. الشرط الثالث أنه وجدها عند ماذا؟ من استدانها منه، لم يجدها عند ابنه، ما يكون قد مات وانتقل الميراث إلى الابن، وانتقل الميراث ماذا؟ إلى الابن. والشرط الرابع ألا يكون قد نقلها من المشتري، قد يكون وهبها أوقفها باعها. فإذا توفرت هذه الشروط فحصل أن هذا الإنسان أصبح مفلسا، ديونه ماذا؟ أكثر من ماله، فأنت أحق بسيارتك من باقي من الغرماء. لا تقول أن هذه السيارة تضم إلى باقي الأموال فتكون أنت أسوة ماذا؟ الغرماء، بل أنت أحق بسيارتك. ولو لم يكن من ماله إلا سيارة، خذ سيارتك تمشي، تبيعه سيارة، تبيع شيء من الأشياء. فلهذا يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، أي باعه ثم بعد ذلك أفلس بالشروط الأربعة وبالقيود الأربعة، فأنت أحق بمالك من هؤلاء الغرماء، أي بمعنى لا يجمع، تجمع السيارة مع باقي الأموال وتوزع على كل الغرماء بالمحاصصة، نقول لا، هذا الإنسان يأخذ سيارته هذا الإنسان. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط الذي مرت معنا فالراجح أنه أسوة ماذا؟ الغرماء. أسوة ماذا؟ الغرماء، بمعنى يشارك الغرماء حتى في سيارته، يشارك الغرماء حتى في سيارته فيما بقي منها من مال هذا المفلس. أفضل أخير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، هذا الحديث يتعلق بباب الشفعة. ما معنى الشفعة؟ الشفعة في لغة العرب هي مأخوذة ضد الفرد، وقيل مأخوذة من الضم، مأخوذة من الضم، وقيل شفع ضد ماذا؟ الوتر، هذا في لغة العرب. وأما في الاصطلاح فهي انتزاع الشريك، شخص شريكه ممن انتقل إليه، ممن انتقل ماذا؟ إليه. ما معنى هذا الكلام؟ وهي ماذا؟ انتزاع الشريك، شخص شريكه ممن انتقل إليه، يعني أنت وزيد مثل بالكتاب يكون أسهل لنا، أنت وزيد اشتريت كتابا، هذا دفع 3000 ريال وهذا دفع 3000 ريال، أصبح الكتاب مشترك بين زيد وعمر. سيأتي معنا الشفعة هل هي في المنقول وفي العقار، أو هي لا تكون إلا في العقار دون المنقول، أو في الشيء الذي يقسم من دون ضرر، أو الشيء الذي لا يقسم مع الضرر، سيأتي كل هذه التفاصيل. لكن يحصل المشاركة بين زيد وعمر في شراء كتاب، هذا الكتاب قيمته 6000 ريال، هذا يدفع 3000 ريال وهذا يدفع 3000 ريال. الآن اشترك في الكتاب، اشترك ماذا؟ في الكتاب. من الآداب التي حث عليها الشرع أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه من هذا الكتاب، ما الواجب عليه؟ يؤذن شريكه، يؤذن شريكه، فإن الشريك قد لا يقبل إلا هذا المشارك، قد يدخل عليه مشارك آخر ما يريده، قد يدخل عليه مشارك آخر ماذا؟ لا يريده. فإذا أراد أن يبيع نصيبه من الكتاب أول ما يعرض على شريكه، والآن تريد الكتاب تدفع 3000 وتستقل بالكتاب كاملا، أو أبيع ماذا؟ نصيبي لزيد فيدخل معك شريك في الكتاب، يدخل معك ماذا؟ في الكتاب. فأول ما تأتي تعرض، أي الذي يريد أن يبيع نصيبه من هذا الكتاب يعرض على شريكه، تريد شراء الكتاب؟ قال نعم. فإذا اشترى الكتاب استقل به، وإذا قال أنا ما عندي مال، بع ماذا؟ نصيبك، فيبيعه الإنسان غير المشارك له، غير المشارك له، فيشاركه شخص آخر الآن في الكتاب، سيشاركه ماذا؟ شخص آخر في الكتاب. فلو حصل وهي الصورة الثانية، إذا باع نصيبه ولم يؤذن صاحبه، يعني جاء إنسان فيريد يعني يقول لفلان من الناس أنا أبيعك نصيبي من الكتاب، أنا مشترك مع زيد في الكتاب، دفعت 3000 وهو دفع 3000، فأنا أبيعك ماذا؟ نصيبي من هذا الكتاب، وتدخل مع زيد وتقوم مقامي في الشركة، تقوم مقامي في الشركة. فوافق، دفع 3000 ريال، وإذا بهذا الرجل الجديد الذي دخل مع زيد يعني يطالبه ماذا؟ بالكتاب، أن يكون ليلة بليلة يقول من أنت؟ قال أنا الشريك الجديد، فلان صاحبك باع نصيبه، فلان صاحبك باع نصيبه من الكتاب، فأنا المشارك الجديد لك، يعني قد يكون في أرض، في بستان، في سيارة، في كتاب، لكن هذه من باب تصوير المسألة، تقريب ماذا؟ المسألة. ماذا يعني ماذا يحصل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشارك؟ يعني جعل الشارع الحق للشريك، وهو زيد أن ينتزع الكتاب، يقول هذا الكتاب ليس لك، أنا أحق بالشراء منك، فيقول خذ 3000 ريال والكتاب لي. هل يجوز هذا؟ نقول نعم، الشارع جعل له حق الشفعة، جعل له حق ماذا؟ الشفعة، فلا أن يأخذه قهرا وإن لم يرضى الشريك الجديد، وإن لم يرضى الشريك الجديد، ما دام سيدفع 3000 للمشتري الجديد ويستقل زيد بكل الكتاب، نقول هذا هو الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، أي حكم بها، أي جعلها من مستحقات الشريك. لكن إذا حصل بأن هذا الشريك كما قلنا في الصورة الأولى ما عنده قدرة على شراء الكتاب، ما عنده قدرة على يعني دفع يعني ما بقي من الكتاب بحيث يستقل بالكتاب، فيعجز في مثل هذه الحالة، فنقول في هذه الحالة للشريك أن يبيع نصيبه لمن شاء، أن يبيع نصيبه لمن شاء. فهذه هي صورة الشفعة، هذه هي صورة ماذا؟ الشفعة. فإذا عرفناها تحتها ماذا؟ تقاسيم. إذا عرفنا هذه الشفعة تحتها ماذا؟ تقاسيم. وضحت الآن الشفعة؟ فهذه هي صورة الشفعة. تبقى عندنا هل الشفعة لا تكون إلا في العقار، أي الشيء الثابت؟ ثم العقار هذا على قسمين، عقار صغير لا ينقسم إلا بشيء من الضرر، لا ينقسم إلا بشيء ماذا؟ من الضرر. وعقار كبير، أرض واسعة، يعني كذلك بستان واسع، إذا قسمه يعني المتشاركان بينهما ما في ضرر، هذا ينتفع بقسمه وذاك ينتفع ماذا؟ قسمه. إذن العقار عندنا على قسمين، نقول بالعقار المقصود العقار الشيء الثابت بين زيد وعمر بيت، بين زيد وعمر ماذا؟ بيت تشارك فيه، إذا قسمه ما سينتفع، صغير، فهل تدخل فيه الشفعة أو لا تدخل؟ الجمهور يقول لا تدخل، لابد أن تدخل الشفعة في شيء كبير، إذا قسمه ما في ضرر، هذا يأخذ النصيب ويرتاح به ويستقل به، وهذا يأخذ النصيب ويستقل به ويرتاح ماذا؟ به. فقالوا لابد من العقار أن يكون واسعا، أما إذا كان ضيقا صغيرا ما في الشفعة، ما تأتي عليه أبواب ماذا؟ الشفعة. كيف لا تأتي عليه؟ بمعنى إذا باع نصيبه لغيره يجوز عندهم، يجوز ماذا؟ أن يدخل عليه الشريك وإن لم يستأذن شريكه، ولا يجب يعني ماذا؟ ولا يجب يعني ماذا؟ ولا يكون من لحكم الشريك أنه ينتزع ماذا؟ من المشتري الجديد حق ماذا؟ يعني نصيبه. فقسموا العقار إلى قسمين، ومنهم من قال هل يجري أيضا تجري الشفعة في المنقول كما تجري في العقار؟ يعني اثنان بينهما سيارة، هذا دفع 50,000 وهذا دفع 50,000، اشتروا سيارة أصبح ماذا؟ شراكة في هذه السيارة، فهل إذا باع أحدهم نصيبه لابد أن يؤذن شريكه ويكون لحق الشفعة، أو أن الشفعة ما تكون في باب المنقولات، المنقولات التي يتحرك، أن لا تكون في باب المنقولات؟ من العلماء من قال هذا، والراجح من أقوال المحققين من العلماء أن الشفعة تجري في كل شيء، أن الشفعة تجري في كل شيء، لأن الحكمة من الشفعة دفع الضرر، لأن الحكمة من الشفعة دفع الضرر، ضرر من؟ ضرر المشارك، ضرر هذا المشارك الذي سيدخل ماذا؟ معك، فجعل الشارع جعل لك حق الشفعة، فعلى هذا تدخل في العقار الذي هو على قسمين، عقار كبير وعقار صغير لا ينقسم إلا بضرر، وهكذا تجري في المنقولات، بل حتى تجري في هذا الكتاب، بل تجري في القلم، لو تشارك في قلم وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه لابد أن يؤذن صاحبه، وهذا قول المحققين من العلماء أن الشفعة تجري في كل شيء، منقول أو عقار، والعقار سواء كان ينقسم من دون ضرر أو ينقسم ماذا به الضرر. لماذا الشارع جعل حق الشفعة؟ لدفع الضرر عن الشركاء، ما يدخل معك شريك أنت ما ترتضيه، أنت إنما شاركت زيد لأنك ترضاه، أما يدخل عليك شريك آخر ما ترضاه ستتعب، فعلى هذا الراجح أن الشفعة تجري في كل شيء، أن الشفعة تجري ماذا؟ في كل شيء، ولا تحدد، بل إن الشفعة تدخل في الأملاك وتدخل في حقوق الأملاك. وش الفرق بين المسألتين؟ تدخل في نفس الأملاك، هذا الكتاب واحد، هذه أملاك، وتدخل في حقوق الأملاك. ما معنى حقوق الأملاك؟ لو كان اثنان متجاوران، اثنان هذا بيت مستقل وهذا بيت مستقل، ولكن الطريق واحد، أو بينهما ماذا؟ يعني هذا بستان وهذا بستان، ومجرى السيل والمياه تسقي هذا وهذا، هو واحد، فإذا كانت الطرق واحدة والمسالك المياه واحدة، يعني بمعنى إن لم يشترك في الأملاك اشترك في حقوق الأملاك، حقوق الأملاك الطرق، حقوق الأملاك الطرق. فالراجح أن الشفعة كما تجري في الأملاك تجري أيضا في حقوق الأملاك. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنه إذا باع لابد يؤذنه. القسم الثالث، هل تجري الشفعة بين المتجاورين الذين ما بينهما لا اشتراك في الأملاك ولا في حقوق الأملاك؟ هذا له طريق وهذا له طريق، هذا له بيت مستقل وهذا بيت مستقل، وهو جار في الأخير. هل يجب على الجار أنه يؤذن شريكه جاره إذا أراد أن يبيع؟ نقول يستحب. نقول ماذا؟ يستحب. إذن عندنا الشفعة على ثلاث أقسام، فيما يتعلق بالأملاك هذه واجب، حقوق الأملاك واجب، فيما يتعلق بالمتجاورين إذا لم تكن بينهما أملاك ولا حقوق أملاك، لا اشتراك في الأملاك ولا حقوق الأملاك، هل في هذه الحالة يؤذن يعني جاره إذا أراد أن يبيع؟ نقول يستحب لك، نعم يستحب لك أن تؤذن ماذا؟ جارك، لكن لا يجب عليك، لكن لا يجب ماذا؟ لا يجب عليك. فهذا معنى الشفعة في لسان الفقهاء، وهي مختصرة وإلا أبوابها واسعة، أبواب الشفعة ماذا؟ واسعة. فالمصنف عليه رحمة الله لم يذكر إلا حديثا واحدا، لم يذكر في هذا المقام إلا حديثا واحدا يتعلق به الشفعة. فعرفنا ما معنى الشفعة، عرفنا ما معنى ماذا الشفعة. أفضل قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر ولا ابن عمر عندكم؟ عمر، عمر بن عمر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. نعم، هذا الحديث يتعلق بباب الوقف، هذا الحديث يتعلق بأبواب الوقف. فيقول عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أولا ما معنى الوقف؟ الوقف أن الإنسان يأتي إلى عيد من الأعيان التي ينتفع بها، فيقول هذه وقف، فيقول هذه وقف، كأن يضع الإنسان هذا الكتاب، هذا وقف المسجد، هذا هو الوقف، هذا هو الوقف، فينتفع به مع بقاء عينه، ينتفع به أي في القراءة مع بقاء العين، فهذا معنى ماذا؟ الوقف. والوقف هو يعني يكون في الأشياء التي يكون منها ماذا؟ يكون منها يعني ثمرة أو ريع أو شيء مع بقاء أصله. ما لو أن إنسانا أخرج 10 ريالات قال هذه أريدها أن تكون وقفا، أي وقفا تذهب لها، أو طعاما هذا أيضا يذهب له. لكن الراجح من أقوال العلماء أن الوقف أوسع من ذلك. فلو أن إنسان كما قلنا أوقع شيئا، أوقف ماذا؟ شيئا، هذا الشيء يأتي بثمار ويأتي بريع، فأصل الشيء واقف ولكنه ينتج، كأن يوقف شجرة تأتي بالثمار. بماذا تصدق؟ تصدق بثمارها وأصلها ثابت. أو إنسان تصدق ماذا؟ أوقف أرضا، أوقف أرضا، الأرض هي الموقوفة، وما يأتي منها من الثمار هو الذي يتصدق ماذا؟ به، هو الذي يتصدق به. أو هكذا إنسان أوقف بئرا كما أوقف ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه، البئر باقية والماء يخرج ماذا؟ منها. فعلى هذا لو أوقف الإنسان سقاية ما في حرج. وهكذا لو أوقف الإنسان أموال، أو أموال من أجل أنه يقرضها قرضا حسنا، يعني يقول هذه 30 مليون، يجعلوها ماذا؟ وقفا، كل من يحتاج إلى قرض حسن يعني يأخذ 6 أشهر ثم يعيد القرض، فهذا مالي وقف على هذا الحال، يجوز هذا؟ نقول نعم يجوز، يجوز الإنسان أن يوقف مالا من أجل أن يقترض منه للفقراء والمساكين، ثم بعد ذلك يسدده فيرجع نفس المال، فالمال باقي وينتفع به، المال باق وينتفع به في باب ماذا؟ القرض الحسن، في باب القرض ماذا؟ الحسن، فيدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. فأبواب الوقف يعني الضابط لها أن الشيء يبقى ومنفعته تذهب، الشيء أصل الشيء ماذا يبقى ومنفعته ماذا تذهب، هذا هو الوقف. أما إذا كان الشيء يذهب ماذا أصله يذهب ماذا أصله، فهذا لا يسمى وقفا وإنما يسمى صدقة، يسمى صدقة. لو أن إنسانا أتى ماذا بطعام يأكله الفقراء والمساكين، قال أريد أن يكون هذا وقفا، يصلح أن يكون وقف، أكله وانتهت القضية، أكله وانتهت القضية. أو قال خذ هذا المال وزع على الفقراء والمساكين وقفا، نقول هذه صدقة لأنها منقطعة ما تبقى، ما تبقى. بخلاف ما لو قال الإنسان هذه الأموال تبقى عندك، كل من أراد أن يستقرض منها فأعطيه وأعطيه مهلة ثم يسدد، تصلح فيها الأوقاف، تصلح أن يكون ماذا أن يكون وقفا، يصلح أن تكون ماذا وقفا. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال أصاب عمر، أصاب أي بمعنى جاء في حصة عمر، من أين؟ من المغنم من يعني أرض خيبر وهي أرض اليهود، جاءته ماذا غنيمة طيبة من أرض خيبر من أرض اليهود. قال أصاب عمر أي جاء في نصيبه وحصته رضي الله عنه أرضا بخيبر، أرضا ماذا بخيبر، خيبر معروفة. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره أي يستشيره، يستشير في هذه الأرض، أرض جميلة وأرض ماذا نافعة فيها. فقال رسول الله، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا، أي جاء في نصيبي وفي حصتي ماذا أرضا بخيبر، لم أصب ماذا مالا أي من قبل قط، هو أنفس عندي منها، هذا من أحسن أموالي، من أحسن ماذا أموالي، فما تأمرني أي ماذا تأمرني، ماذا تشير علي في هذه الأرض، ماذا أفعل بهذه ماذا الأرض، ماذا تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها، هذا يستشير والمستشار مؤتمن، عمر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم والمستشار مؤتمن. وباب الاستشارة تستشير من هو ثقة وعدل وناصح ومحب وخبرة، لابد تتوفر في هذه الأشياء، لابد تتوفر في هذه ماذا الأشياء، تستنصحه في هذا ماذا الأمر. فقال إن شئت حبست أصلها، أصلها أي أصل الأرض، وتصدقت بها، ما معنى تصدقت بها؟ أي تصدقت بريعها وغلتها وثمارها، والأرض باقية، الأرض ما يخرج منها تصدق به، والأرض باقية، وهذا هو الوقف، وهذا هو ماذا؟ الوقف أن يبقى الأصل ويتصدق بثمره، يبقى الأصل ويتصدق بثمره. قال حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر، تصدق بها أي تصدق بثمارها، أما الأرض ما يتصدق بها لأنه وقف. قال غير أنه لا يباع، اختلفوا في هذه اللفظة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام عمر، الصحيح أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام عمر، وكلام عمر وافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، وهذا هو الوقف، فإن الوقف شيء محبوس، شيء محبوس أي لا يقبل النقلة، إذا أوقف الإنسان شيئا هذا الشيء لا يقبل النقلة، لا من حيث الميراث ولا من حيث الهبات ولا من حيث ماذا التصدق ماذا به ولا من حيث البيع، له ما يقبل هذه الأشياء، الوقف واقف ثابت ما يقبل النقلة، قد ينقل ميراث نقول هذا يصلح، قد ينقل هبات ما يصلح، قد ينقل صدقات، قد ينقل بيعا، نقول الوقف لا هو ثابت ولا ينتقل، هو ثابت ولا ينتقل. والإنسان إذا قال أوقفت أو سبلت فقد أخرجه لله عز وجل، والرجوع فيه حرام، والرجوع ماذا فيه حرام، لأن الإنسان بمجرد أن يتلفظ انتهى الأمر، أصبح من حقوق الله عز وجل، أصبح من حقوق الله عز وجل. قال فتصدق عمر في الفقراء، تصدق أي جعل هذا الوقف على الفقراء، ريعه وثماره وما يأتي منه على من؟ أولا على الفقراء، على الفقراء، ويدخل في الفقراء المساكين. قال وفي القربة أي من قرابة عمر رضي الله تعالى عنه. قال وفي الرقاب، الرقاب أي بمعنى تعتق بها الرقاب وتفك ماذا من الأسر الرقاب. قال وفي سبيل الله المقصود الجهاد عموما، شراء الأسلحة، تجهيز المقاتلين، دعم يعني المقاتلين إلى آخره. قال وابن السبيل هو ماذا الذي سافر وانقطعت به السبل، ما استطاع الوصول إلى بلده، يعطى من هذا الريع. قال والضيف أي الذي ينزل ماذا بعمر أو ينزل بأهل المدينة وعندهم أوقاف يأكل من هذا، ما دام أنه ضيف نزل بقوم عمر أو بغيره نزل بأهل القرية أو المدينة. قال لا جناح على من وليها، وهو ناظر الوقف، ناظر ماذا الوقف، فالناظر لماذا الوقف أن يأكل منها بالمعروف، أن يأكل منها ماذا بالمعروف بما جرت به العادة، يأكل بقدره أو بقدر النفقة لأنه قد يحتاج إلى نفقة، يعني كون على الوقف قد يحبسه الوقف عن أعماله وعن أشغاله، فقد يعني ماذا يحتاج أن يتفرغ لأعماله وأشغاله فيحبسه ماذا الوقف لأنه قائم عليه، فهل أن يأخذ بقدر نفقة من الوقف؟ نقول نعم لا حرج أن يأخذ بقدر نفقته من الوقف فيأكل منه بالمعروف، هذا يسمى بناظر الوقف. وعمر رضي الله تعالى عنه جعل حفصة هي يعني الناظر على وقفه، جعل عمر رضي الله عنه بنته حفصة هي الناظر على وقفه، أي تقوم عليه في إصلاحه وفي جناء ثماره وفي توزيعه على المصارف الذي ذكرها ماذا عمر، وتأكل منه بالمعروف، وتأكل منه ماذا بالمعروف. أو يطعم صديقا، ينزل به صديق إلى المزرعة فيعطيه من هذا لا إشكال، غير متمول فيه، أي بمعنى أنه لا يكتنز، لا يأخذ أشياء في بيعها في السوق، كل فقط يأكل من البستان ثم يترك الباقي، أما أنه يكتنز منه ويأخذ ماذا منه لأجل البيع أو لأجل أن يذهب به إلى بيته فهذا ممنوع. قال وفي لفظ غير متأثر، فهذا الحديث كما قال العلماء أصل في باب الوقف، هذا الحديث أصل في باب الأوقاف. فما هو الوقف؟ قلنا أن يحبس الإنسان شيئا يبقى أصله وينتفع ماذا بمنافعه مع بقاء أصله، وهو من حقوق الله عز وجل. هذه الأوقاف إذا جاء عليها وقت فتعطلت أو ضعفت عن ماذا؟ عما أوقفت من أجله، يعني إنسان يوقف مزرعة ما في أمطار ما في ثمار ما في زراعة، فكيف يفعل بهذا الوقف؟ هل يحوله من مزرعة إلى أنه يبني عليه بيوتا فتؤجر وتعود إلى صالح هؤلاء الموقوف عليهم؟ أيضا هذا يصلح. أو ينقل يعني هذه الأرض إلى أرض أخرى، يجعل مبادلة إلى أرض أخرى تنتج ثمارا وزروعا، نقول أيضا هذا يصلح. أو كذلك إذا اضطر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا تعطل الوقف بالكلية أو ضعف في مكان فيريد أن يبيع فينقله إلى مكان آخر، هل هذا يصلح؟ الراجح أن هذا يصلح، لأن المقصود من الوقف أن يستفاد من ريعه ومن ثماره ومن منافعه. فإذا تعطل بالكلية فلا يقول إنسان أنا ما يعني ماذا لا أبدل ولا أبيع، لا أبدل ولا أبيع، والراجح أنه يبدل والراجح أنه يباع لينتقل إلى ما هو أنفع منه حتى لا يتعطل بالكلية، حتى لا يتعطل الوقت ماذا بالكلية. فهذا فيما يتعلق بمباحث ماذا الوقف. فالوقف من القرب العظيمة، والوقف قد يكون منقطعا، يعني كأن تقف ماذا كتابا على زيد، تقول هذا وقف على زيد، إذا مات زيد إلى أين يرجع الكتاب؟ الراجح أنه يرجع في المصالح العامة من جنسي طلاب العلم، أوقف على زيد، عين زيد أن هذا لزيد، لا لم يعين زيد لأنه طالب علم، لأن هذا يعتبر وقف باعتبار الجنس فيذهب من طالب إلى طالب، لكن هذا قال وقف على زيد. فإذا مات زيد إلى أين يذهب؟ من قائل أنه يرجع لصاحب الكتاب، ومن قائل يصرف في المصالح العامة، أي ينتقل إلى باقي طلاب العلم، والثاني هو الصحيح، لأن الوقف من حقوق الله ومن أملاك الله، ليست من حقوق الخلق، ليست من حقوق ماذا الخلق. فإذا أوقف الإنسان ماذا شيئا، وشروط الواقف ماضية إذا لم تخالف الشرع، شروط الواقف، فإن عمر رضي الله عنه أوقف فاشترط شروطا، فإذا وافقت الشرع أو لم تخالف الشرع فهي ماضية، أما شروط تخالف الشرع فهذه باطلة، لأن الوقف قربة ولا يتقرب الإنسان بالمحرمات. فلو أن إنسانا أوقف شيئا، يعني أوقف على القبور أنها تشيد، أو على المساجد بأنها تزخرف، أو على الموالد يعطى أهل الموالد منها، نقول هذا الوقف لا يصح، هذا الوقف فيه تعاون على الإثم والعدوان، والوقف قربة، فمثل هذه الأوقاف لا يعمل بها، مثل هذه الأوقاف لا يعمل بها، إما أنها تفسد وتتعطل تماما تلغى، وإما أنها تحول من الشر إلى الخير، تحول من الشر ماذا إلى الخير. فالأصل فيما يتعلق بالأوقاف أنها حلال، والأصل في شروط الموقفين بأنها حلال، بأن ماذا حلال. فهذا عمر كما قلنا رضي الله عنه يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في مال النفيس، كان قد جاء من نصيبه من حصته من مغانم ماذا؟ خيبر. ماذا أفعل به؟ قال تفعل كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفعل كذا. هل ما زال وقف عمر إلى الآن؟ نقول الله أعلم. هل ما زال وقف عمر إلى الآن يعني توارثه الأجيال بعدا؟ نقول الله أعلم. أين بير روما الذي أوقف ماذا عثمان؟ أين خيبر الذي أوقف ماذا عمر؟ نقول الله أعلم أين هذه الأوقاف. وإلا في الأصل أنها أوقاف تبقى إلى يوم القيامة. الأصل أنها أوقاف تبقى إلى يوم القيامة، لا تباع ولا توهب ولا تقسم ولا توزع. هذا هو الأصل فيما يتعلق بالأوقاف. وعلى كل، إذا كان الإنسان أوقف شيئا وتعطل أو ضعف لا يبيع إلا بعد عرضه على الدولة، لأن الدولة هي المسؤولة على الأوقاف. الدول هي المسؤولة على الأوقاف، تنزل لجان تنظر هل الوقف بالفعل ضعف، هل الوقف بالفعل تعطل، إذا نقلنا إلى مكان أين المكان الأنسب حتى يقوم الثاني مقام الأول من الأوقاف، لأن هذه صدقات جارية للموتى، صدقات جارية للواقفين. هذه تسمى بالصدقة الجارية كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة جارية، والمقصود بها الوقف، المقصود بها ماذا؟ الوقف. فلا يعني يهمل الإنسان الأوقاف أو يعبث بالأوقاف أو يهمل ماذا الأوقاف، ولو كان يعني كما يقال مكنسة كهربائية أوقف الإنسان على مسجد تحافظ عليها، هذه أوقاف يريد الإنسان أن تجري عليها، أن تجري عليه ماذا؟ هذه الصدقة في حياته وبعد ماذا؟ مماتي. تعطلت هذه تصلح، يعني كذلك إذا لم تصلح تباع ويشترى، يعني ما يقاربه في الوقف، ما يقاربه ماذا في الوقف. فلا تهمل ماذا الأوقاف، لا تهمل ماذا الأوقاف، هي مهمة ماذا جدا، لأن من حقوق الله عز وجل انتقلت من العباد إلى حقوق الله عز وجل، فالواجب ماذا الحفاظ عليها، الواجب ماذا الحفاظ ماذا عليها. إلا إذا انتهت وتدمرت بالكلية فانتهت صدقته الجارية، أحيانا يبقى يكون كتاب يحافظ عليه يحافظ عليه حتى يتلف تماما، انتهت القضية. ما هذه صدقة لها عمر محدد، لها عمر ماذا محدد، ففنيت وانتهت هذه ماذا الصدقة الجارية. فهذا الحديث كما قلنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه يعتبر أصلا في باب الأوقاف، يعتبر أصلا في باب الأوقاف. أقف عند هذا. عندي سؤال أخوان ليش كان؟ وقف ماذا؟ وقفت لشخص معين. وقفت على شخص معين. ثم مات هذا الشخص. ثم مات هذا الشخص. يعني هل تنتقل غيره أو؟ ينتقل إلى المصالح العامة. إذا أوقفت يعني شيئا على شخص معين فمات هذا الإنسان، انتقل إلى غيره في المصالح العامة. من كان من جنسي كطالب علم انتقل إلى طالب علم آخر. على مكان محدد معين انتقل إلى مكان آخر. في المصالح العامة، لأنه خرج من يده، لأن بعض العلماء يقولون ما يسمى بالوقف المنقطع إذا مات الموقوف عليه يرجع إلى صاحبه يتملك مرة أخرى، هذا مرجوح الله أعلم، هذا مرجوح. كيف؟ إذا مات ناظر الوقف يتولى الأمر الحاكم، يتولى الأمر الحاكم، إلا إذا كان الذي أوقف يقول ناظر الوقف فلان، فإذا حصل له تعب أو إشكال أو أصبح يعني فاسدا ففلان هو ناظر الوقف بعده، هذا يصبح. وإلا في الدولة هي التي تولى. إذا مات ناظر الوقف مر معنا أن الوكالات وما يتعلق بالحقوق الولايات والوكالات العامة ترجع إلى الحاكم وترجع إلى القاضي، فيولي القاضي أو الحاكم من كان أهلا على الوقف يجعله ناظرا إذا لم يكن للوقف ناظر، إذا لم يكن للوقف ناظرا. نعم. تقصد الوقف المؤقت، يعني وقف إلى الوقت الفلاني، يقول هذا وقف إلى سنة أو سنتين. هو ما يتعلق بالوقف يعني تناقض مع التوقيت، الوقف معنى الشيء الذي ثبت، فكون الإنسان يوقت ماذا الوقت، هل هذا يصلح؟ من الفقهاء من قال، منهم من قال أن الوقف على قسمين، وقف مطلق وقف ماذا؟ مؤقت. أوقف هذا الشيء إلى سنة أو إلى سنتين أو إلى 3 سنوات، لكن المعنى يتناقض معه. من أوقف شيئا فقد خرج من يده، وكونه يقيد ماذا بوقت ماذا معين، هذا أشبه بالعارية، أشبه كذلك يعني ماذا يعني كما يقال ما أشبه ما يكون بالعواري، لكن يقال أنه وقف ظهر لا. إيش هذا؟ هذا على هذا صدام. يقول هل الحلتيت، نعم، هل الحلتيت مقرب لمرض العين والسحر؟ هناك من أجازة يعني شربه في كوب الماء. أما ما يتعلق لمرض العين هذا مقرب، الحلتيت الشجرة الصغيرة. أما للسحر الله أعلم، هذا يذهب هذا السحر، قد يستخدمه المشعوذون، قد يستخدمه هذا المشعوذون، لكن هل يعني قربه من لم يكن مشعوذا الحلتيت بأنه يذهب الجن؟ الله أعلم. لكن ما يتعلق بمرض العين هذا طيب، نعم هذا مقرب. الحلتيت لمرض العين ينتزع الأوساخ ويمتص الدماء ويمتص الآلام، هذا مقرب. أما ما يتعلق بإخراج السحر في الغالب أن هؤلاء الظاهر المشعوذة هم الذين يستعملون الحلتيت، دائما تجد عندهم البخور هذا والأشياء، ما تجد عندهم القراءة، وإنما تجد عندهم هذه الدخاخين، تدخل البيت والدخان من كل مكان، هذا حال المشعوذين. الله أعلم. بارك الله فيك. كيف؟ ليش أقصد الأخ العين الحاسة يعني من العين؟ احنا نعرف من العين يعني يوضع في العين الحلتيت، يوضع في نفس العين في امتص الآلم، لكن هذا يستعمل لدفع العين تقصد؟ تقصد العين مرض روحي يجعل الحلتيت، كيف يجعلون على كيفية؟ يشرب. إذا كان مجرب يعني يقرأ عليه القارئ ويجعله ماذا في الماء فيشرب، المسألة تجارب، هذا يرجع الآن الخبرة. فإذا كان يعني مجرب أنه يقرأ عليه بعض الأشياء وبعض الآيات وبعض الأذكار فيشرب مع الماء فيطرد السحر، كذلك يعني يحصل به الشفاء من العين، الله أعلم، هذه ترجع للتجارب. لكن الغالب والله أعلم أن المشعوذة هم الذين يستعملون هذا الشيء، المشعوذون هم الذين يستعملون هذا الشيء، الله أعلم. الأخ يقول هل يجوز أخذ الوقف إلى البيت؟ لا، إذا كان الموقوف على مكان في إخراجه من المكان هذا لا يجوز، لكن إذا كان المقصود به الوقف العام، وقف على مصلحة المكان، إذا كان على هذا المعنى ما في مشكلة، لكن الوقف على المكان أنه لا يخرج من المكان في إخراجه من المكان لا يجوز، إخراج الوقف من المكان لا يجوز، نعم، إذا كان المقصود هذا. يقول الأخ إذا باع الشخص عبدين فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه، هل رجع فيه أو كيف؟ كيف هذا؟ إذا باع الشخص عبدين فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه، هل رجع فيه أو كيف؟ السؤال مش مفهوم يا أخي، ما أدري إيش أقصد به يا أخي. يقول إذا انتهى الوقف، أي نعم، إذا انتهى الوقف أي تلف، هل يتوقف وصول أجر الوقف إلى الميت؟ نعم، الأجر يدور مع وجود الوقف، فإذا تلف وانتهى يعني هذا الكتاب سيعمر 10 سنوات ينتهي أكيد، 20 سنة 30 سنة ينتهي، فالوقف أكيد ينتهي، الوقف أكيد سينتهي، وإلا أين أوقف الصحابة؟ أين بئر رومة؟ بئر مدى رومة؟ أين أوقاف عمر في خيبر؟ فهذه معدلها لا تجد لها أثر. بعض الأوقاف تنتهي، فإذا انتهت انتهى الأجر، ما زال الأجر يستمر على الميت بوجود الوقف، بوجود الوقف. نعم. كيف؟ مسجد جامع. إذا بنى الإنسان مسجد للمصلين وأذن لهم في الصلاة فيه، معنى أوقفه، أوقف هذا المسجد وأوقف هذه الأرض. إنسان يبني مسجد في أذن للمصلين الصلاة فيه، خلاص مسجد فلان بن فلان، هذا وقف أصبح الآن. هذا مسجدي، هو ما يريد أنه مسجدي أنا أتراجع فيه، أتراجع عن كوني مسجد أجعله بيتا، وإنما مسجدي سأجعل من يقوم به، لكن يجعله بيتا ولا كيف؟ هو مسجد ما زال، فحصلت خصومة فقال هذا مسجدي. تمام. تمام، قال هذا مسجدي، وإيش يريد منه؟ يسكنه والعائلة فيه ولا إيش يعني؟ أخرجوا. تمام، هو ما زال مسجد، ما رجع فيه، ما زال مسجد. أي نعم، أكيد هو الذي بناه قائم عليه وأفسده في المسجد وحصلت فتن وخصومات، يقول هذا مسجدي، آتي بمن يقوم بالمسجد، فيخرج أولئك فيأتي بأناس آخرين، لكن المسجد ما زال مسجد وقف. أيوة نعم، حتى هو ما ينكر هذا، لكن أنتم لا تأتون للمسجد، أنتم أصحاب فتن ومشاكل، لكن المسجد مسجد سيأتي بأناس آخرين يصلون فيه يقومون به، صح ولا لا؟ مسجد ما تراجع فيه، يقول مسجدي أي باعتبار أنه هو الذي بناه وهو القائم عليه، تأتي أناس يعملون فتن فيقول هذا مسجدي أنا أجعل فيه من يقوم عليه، يقول هذا بيت الله، يقول أنا ما أنكر أنه بيت الله، قد خارج زمان أنه بيت الله، هذا بيت من بيوت الله ما فيه. الظاهر ما في رجوع من الوقف هذا، ما في. خير سلام فضل. أيوة. هذه سبحان الله قد تحصل بكثرة، بعض المساجد فيها مصاحف قديمة وعادة أنها لا يقرأ فيها، وإذا بقيت على هذا الحال تتلف، تريد تنقلها إلى مسجد آخر في المدينة أو في الريف، يقول لك عندنا المصاحف مليئة، عندنا المصاحف كثيرة، فكيف يفعل بها الإنسان؟ ففي هذه الحالة الراجح أنها توزع، الراجح أنها توزع لمن يقرأ فيها، تخرج من المسجد إلى من يقرأ ماذا وينتفع بها، لكن يسجل فيها وقف، وقت ما ينتهي منها ولا يحتاج إليها يعيدها للمسجد، وإلا ينتفع بها، وإلا هذه تتعطل، هذه تتلف، بعض المساجد مملوءة بالمصاحف القديمة، إذا بقيت فيه تلفت، مسجد آخر يقولون ما نريد، عندنا مصاحف. طيب العام يقولون نحن نريد أن نأخذها إلى البيوت نقرأ فيها، وهي وقف مسجل عليها الوقف، هل يصلح هذا؟ الذي يظهر أنه يصلح، لأنها تعطلت المصلحة العامة تبقى المصلحة الخاصة حتى لا تتعطل بالكلية لأنها تتلف، هذا الذي يظهر. الله يقول إذا وقف الرجل ما له للزيد مثلا، هل يجوز أن ينقله إلى رجل آخر؟ إذا أوقفت على زيد وعينت زيد، لكن زيد هذا مهمل، يعني أوقفته لأنه طالب علم وأعطيته كتاب، ترى أنه مهمل هذا الكتاب، فتريد أن تنقله من زيد إلى عمر، هل يصلح؟ نقول نعم، نقول في هذه الحالة نعم، ولا يكون الإنسان رجع ماذا في وقفه، لا يقال أن هذا الإنسان قد رجع في وقفه بحيث أنه نقله من زيد إلى عمر، لكن زيد هذا ما يبالي بالعلم، أهمل الكتاب وأضع الكتاب، أنت لا تريد الرجوع فيه، وإنما تريد نقله من زيد إلى عمر، وأنت ما أعطيت زيد لأنه زيد، إنما أعطيته لأنه طالب علم، يكون عندك هذا المعنى، فيجوز نقله من زيد إلى عمر، الله أعلم. وهكذا إذا مات انتقل لغيره، هل يجوز لصاحب الوقف أن يأكل؟ نعم، هل يجوز صاحب الوقف أن يأكل من وقفه؟ عمر جعل دلوة مع دلاء المسلمين، جعل دلوة مع دلاء المسلمين، هذا يجوز الإنسان إذا أوقف شيئا واحتاج. بل لو كان في هذا الوصف أوقف الوقف على الفقراء والمساكين مع الليالي والأيام أصبح فقيرا أو مسكينا، هل أن يأكل من الوقف؟ نقول نعم، هل أن يأكل من الوقف. وهكذا إذا نوى أن يشارك في الوقف يجوز له، أو جرى العرف بأنه لا أن يأخذ من الوقف يجوز له، هذه كل أحوال. وإلا في الأصل أن الإنسان لما أوقف الشيء أخرجه من ملكه إلى ملك الله، معنى أنه لا يقربه، لكن مع هذا له أن يجعل دلوة مع دلاء المسلمين كما فعل عثمان رضي الله عنه. يقول هل الأفضل في الوقف للمساجد أن يقيد على المساجد أم أنه يوقف على المساجد وغيرها حتى ينتفع به جار المسجد وغيره، أما إذا أوقف على المسجد فلن ينتفع به في غيره؟ الأولى في المسجد. الأخ يقول هل الأفضل في الوقف للمساجد أن يقيد على المسجد أم أنه يوقف على المساجد وغيرها حتى ينتفع به جار المسجد؟ يا أخي عادة أن الجيران إذا أخذوا من أوقاف المسجد أضاعوها، فالإنسان ما يأمن على وقفه إلا في المسجد مصلحة عامة. تقرأ اذهب لك المسجد، تقرأ القرآن في المسجد، الكتاب تقرأ لك الكتاب في المسجد، وهكذا، هذا أولى. أما يجعلها وقفا مفتوحا هذا يأخذ وهذا يأخذ، تضيع الأوقاف. بعضهم ما يبالي، بعضهم لا يبالي بالأوقاف، يذهب من يد إلى يد حتى يذهب إلى مكان أبعد، ثم لا يدري الإنسان من أين أخذ الكتاب، من المسجد الفلاني أو المسجد الفلاني، فتضيع الأوقاف. فالأولى أن الإنسان إذا عنده أوقاف أن يوقفها على المصالح العامة، والشخصي يجعل صدقات، يجعل مصاحف، يشتري مصاحف يوزعها على العوام، يعطي هذا مصحف وهذا مصحف صدقة، وهي تعتبر من الصدقات الجارية له، وهي تعتبر من الصدقات الجارية، يشترط عليه أن يقول هذا لك تنتفع به فهو وقف، لا تبيعه، لا تبيعه، استغنيت عنه تعيده، يجوز هذا. نعم، لكن أوقاف المسجد تخرج من المسجد هذه تضيع، عادة تضيع. الله الله الله. نعم، كيف؟ تمام، يجوز. نعم، تقول هذا تبع هذا المسجد لا يخرج، يجوز الإنسان وقف معين على مسجد بعينه، يجوز. لكن أحيانا قد يأتي فترة ويستغنون عن هذا الشيء، فلا بد يستشيرون الواقف، تريد تنقل إلى مكان آخر فينقل إلى المكان الذي يريده هو، لأنه صاحب الوقف ما وجدوه وهذه تخرب والمسجد هذا استغنى عنها، فينقلوا إلى ما هو مسجد آخر، هذه مصالح الوقف حتى يبقى الوقف، لأن الإنسان لما أوقف يريد صدقة جارية، بعضهم لا يبالي بالصدقات الجارية تذهب، يعني ربما ما يعمر الوقف إلا سنة أو أقل، وبعضها الله ما بارك يعمر عشرات السنين بسبب إيش؟ المحافظة عليه، بسبب المحافظة على هذه الأوقاف. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا.